السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام مرحبا بك سيد الله كله مقروء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله رحمه الله، هذه لا توجد في كثير من النسخ، وكذلك ما بعدها، الفصل كله جعله بعض النساخ، بل في نسخة المغني من الشرح لا من المتن، وعلى هذا لا يوجد في بعض النسخ، لكن النسخ التي معنا وكثير من النسخ هي من المتن لا من الشرح، سوى قوله قال أبو عبد الله رحمه الله موجودة في بعض النسخ. و قال أبو عبد الله لا لم يذكر نفس الكلام. والشجاج إلى ثم الموضحة كلام على الفصل كامل من قوله والشجاج، قبل ذلك قوله قال أبو عبد الله إلى ثم الموضحة، الفصل هذا كله خمسة أسطر وزيادة، لا توجد في بعض نسخ المتن، وجعلت في بعضها حوالى سيم في المغني من الشرح. الكلام هذا عندك من المتن ولا من الشرح؟ تكون من المتن، يعني قال هكذا وقع في النسخ التي وصلت إليه، يعني ليست من المتن، قد يكون من الطباعة. لا لا في صلب الكتاب، عطل الكتاب. والزركشي وش يقول في المتن؟ قال والشجاج التي لا توقيت فيها، هذا هو، هذه متن. لحظة، والشجاج التي لا توقيت فيها فأولها الحارسة وهي التي تحرس الجلد، هذه من المتن. وما لم يكن فيه من الجراح، يعني بقية الفصل أربعة أسطر، من الشارح. والفصل كامل في الزركشي من المتن إلى قول ثم الموضحة. يعني الغلط من الكتاب تقديم والتأخير بين الحارسة والبازلة والباضعة، بينهما تقديم وتأخير. يقول رحمه الله تعالى: والشجاج التي لا توقيت فيها، الشجاج أين تكون؟ في الوجه والرأس. التي لا توقيت فيها يعني لا تقدير فيها من الشارع،